أحسن الله إليكم. علمنا أن الله تعالى يكلم العبد يوم القيامة كفاحا بدون ترجمان، مع أننا نعلم أن الله يحرم الكفار من التكليم. لا نص صريح بأن الله لا يكلمهم كلام تبكيت وإذلال، فإنه يمكن أن يكلمهم كلام تبكيت وإذلال، ولكنهم محرومون من كلام من تكليم التكريم والإعزاز. التكريم والإعزاز لأولياء الله، أهل الذلة يقال لهم اخسأوا فيها. فلله جل وعلا المثل الأعلى، فتكليم المحبة والرحمة والتفضيل هذا شيء، وتكليم التبكيت والتقريع زيادة في العذاب. وأما الأحاديث الواردة الكثيرة فهي في تكليم الله لأوليائه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.